نعم. أنا يا شيخ أنا قلت أن الذي يصلي خلف المذهب الحنفي أو الإمام الحنفي يصلي ويتبع الإمام. نعم. فهل المقصود بالاتباع أنه لا يرفع يداه أو لا يضع يداه على الصدر أو لا يحرك أصبعه في التشهد؟ يفعل كما يفعل الإمام الحنفي. طب ما الدليل على هذا؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولكن لو في الحديث مش على التكبير والركوع والاعتدال والتأمين والأشهاديات أم تعني بسؤالك هذا الأخير أن الحديث يعني تفهمه أنه يعني الحصر فقط اتباع الإمام في هذه الأمور فقط؟ إن كنت تعني هذا فأنت واهم، وإن كنت تعني غير ذلك فلعلي أفهمه منك. لا كنت أعني هذا. فإذا كنت تعني هذا فأنت أول من لا يعني هذا. كيف يا شيخ؟ أحسنت. الحديث يقول إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذه الست أشياء ذكرها الحديث. فإذا كنت تعني كما قلت لك وأكدت قولك بأنك تعني أن المتابعة تكون في هذه الأمور المذكورة في الحديث، فقد قلت لك بأنك أول من يخالف ما قلت هو أنت. قلت كيف؟ الآن يأتيك الجواب. إذا الإمام سهى عن التشهد الأول وقام إلى ركعة ثالثة، تتابعه أم لا؟ متابع. مش مذكور في الحديث هذا؟ نعم. طيب وإذا الإمام كان يسرح في الصلاة يعني؟ وعدي وعدي. نعم. لأني أنا أردت من قولي لك أنت أول مخالف لما قلت أن نبع قاعدة وننطلق منها. نعم. لأن أنت وأمثالك من المتحمسين لاتباع السنة بظنوا أن اتباع الإمام الحنفي اللي ما يرفع يديه هذا خالف السنة، لكن الذي وجد الإمام يصلي قاعدا فيجلس معه هو مخالف للركن، لأنه قيام ركن. فإذا كان الرسول أمرنا بمتابعة الإمام في تركه للركن معذورا، فأولى وأولى أن يأمرنا باتباع الإمام في شيء دون ذلك معذورا. وأتيتك بمثال تعرفه وأجبت الجواب الصحيح، نسي الإمام التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة. قلت تتابعه وهذا من السنة، وهذا فيه نص خاص فيه، ولعل هذا النص هو الذي يعني يسر لك السبيل الجواب الصحيح. مع أنه قد تأتيك بعض المسائل من مثل ما نحن في صددها ليس عليها نص، مع ذلك أنت مكلف بالمتابعة. الآن نفترض صورة وسئلت عنها مرارا وتكرارا، إمام نسي التشهد الأول فذكر فعاد إلى التشهد بعد أن قام، ماذا تفعل؟ التشهد الأول؟ أيوة الأول. وعاد؟ وعاد أيوة. نعود أيضا معه لاتباع الإمام، نعود معه أيضا. أنت ما تقول اتباع الإمام إلى آخره، ماذا تفعل؟ وتقول أعبده متابعه أو لا متابعه. متابعه. نعم. شو الدليل؟ على اتباع الإمامة. إذا رجعت معنا إلى الحديث الذي وهمت أنه خاص بالأشياء المنصوص عليها، ففعلت أنت في التي وكلانا مصيب، وكلانا مصيب إن شاء الله. إيش فعلت؟ أخذت المبدأ إنما جعل الإمام ليؤتم به، عرفت؟ فأنت تشعر الآن بأن المسلم الذي يريد أن يتفقه في الدين يريد أن يبني على قاعدة في هذه المسألة التي نحن في صدرها. ما هي القاعدة؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، في حديث آخر مهم جدا، فلا تختلفوا عليه. لا تختلفوا عليه في ماذا؟ أيضا في مسائل محدودة، لا في كل شيء هو يفعله ليس عن عناد وليس عن استكبار، وإنما عن وهم أن هذا هو السنة، هذا هو الصواب. نحن ما نخالف الأئمة أبدا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذا استفدنا من هذا الحديث أجزاء كثيرة غير الأجزاء التي جاء ذكرها في تمام الحديث. وعلى هذا نقول ما ذكر في الحديث هو ليس للحصر وإنما للتمثيل. وإنما للتمثيل. كذلك سيأتينا سؤال أهم من السؤال السابق. إذا الإمام صلى الظهر خمسا، قام إلى الركعة الخامسة، ماذا تفعل أنت؟ نذكره. تذكره، فإن تذكر فبها، وإن لم يتذكر نجلس. هل تابعته؟ لم تتابعه. لما؟ لأنه زاد عن الصلاة. هو زاد عن صلاة عمدا ولا سهوا؟ ولكن ذكرت. معليش أسألك. نعم. عمدا ولا سهوا؟ هذا الجواب. نعم. كونك أنت ذكرته، هل عرفت وكشفت عن قلبي بأنه تذكر؟ لا. إذا ماذا يفيد؟ يفيدني قولك لكني ذكرته. المهم أن تعرف أنك حينما تذكرت وتذكر معك حين ينصره معالجا ألا يتابع. لكن هل لواحد منا أن يصل إلى اطلاع على ما في القلوب؟ طبعا لسنا صوفية لبكشف ما في القلوب. إذن لماذا خالفته؟ لأنك لست متشبعا بمبدأ قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذه واحدة. وهناك أخرى ولعلها أنص وأمس بالموضوع، وإن كان بعض المخالفين لهذا النص أجابوا عنه. هناك في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الظهر خمسا، فلما سلم قيل له عليه السلام أزيد في الصلاة؟ قال لا. قالوا له صليت خمسا، فسجد سجدتي السهو ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. هنا نحن نوجه سؤالا، وهو لماذا أصحاب الرسول عليه السلام اتبعوا الرسول في هذه الزيادة لركعة الخامسة على الظهر؟ في علمي هناك جوابان، الذي يتبناه أنا لأنهم يتبنون أكثر منا ما سمعوه من نبيه مباشرة، إنما جعل الإمام ليؤتم به في آخر الحديث، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فهم من هذا الحديث وجوب متابعة الإمام حتى فيما لو وقع قصدا بطلت الصلاة، لأن الذي يصلي جالسا فريضة وهو قادر على القيام صلاته باطلة. فلما قال الرسول عليه السلام وإذا صلى جالسا يفهم كل مسلم عربي أو عنده شريخ عربي أنه يعني المعذور، ما يعني المتعنية المكابر مخالف الشريعة، أي العاجز صلي قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. لما فهموا منه أن الشارع الحكيم أوحى إلى نبيه الكريم أن يبين للناس أنه يجب على المقتدين أن يتابعوا الإمام متابعة مطلقة، سواء أخطأ فيما لو تعمده بطلت صلاته أو فيما كان دون ذلك. لما تفقهوا هذا الفقه وفوجئوا بأن الرسول عليه السلام صلى خمسا تابعوه، هذا قول. قول ثاني، وهذا عندي مرجوح بطبيعة الحال، قالوا تابعوه لأنهم كانوا في زمن لما ينتهي الشرع بعد، فهم يمكن أن يكون دار في خلدهم وفي ذهنهم أنه يمكن أن يكون نزل شرع جديد، فالظهر كانوا يعرفونه أربعا فممكن أن يكون صار خمسة، ولذلك تابعوا الرسول عليه السلام. هذا الحقيقة ممكن أن يقال، لكن الأمر الأول أرجح، لأن هذه الخاطرة ما في عندنا إلا احتمال لإمكان يعني، بينما الأمر الأول في عندنا نص. وثانيا وهذا أمر هام جدا جدا، وجدنا أصحاب الرسول عليه السلام ومن تبعهم بإحسان قد طبقوا النص العام في قضية أخطر بكثير من الصلاة الرباعية صليت خماسية. في صحيح البخاري أن واليا من ولاة بني أمية لعله عقبة بن الوليد، تذكرون معي عقبة بن الوليد بن أبي معيط، الوليد بن عقبة أستاذ، الوليد بن عقبة يمكن يكون كذلك، صلى بالناس وفيهم الصحابة والتابعون، صلى الصبح أربعا مش ثلاثة، أربع ركعات، ثم لما سلم قال أزيدكم رجل خير نعم أزيدكم، ما أحد منهم أعاد الصلاة. ليه؟ لأن الرسول قال الإمام غامن، فهو يتحمل مسؤولية الأخطاء التي يقع فيها إن كان عن سهو فهو المؤاخذ عند الله، وإن كان عن لكن المقتدين لا يعلمون ذلك فهو إذا ضامن. فإذا نحن نتبع الإمام في كل كبير وصغير يخالف ما نعتقده من السنن بل والواجبات، ما دام لم يتبين لنا أنه يقصد النكاية بالصلاة. أما أن هذا مذهب وهو عندنا مخطئ، فنحن لا نريد الفرقة فرقة ونحقق كلام الرسول عليه السلام بعامة، وذلك خير وأبقى. حول الموضوع، بالنسبة للأغلب مذهب الحنفي بيسرعون في الصلاة، يعني لا يتم ركوع وسجود ولا بين السجدتين ولا بين الركوع. أخذت الجواب، أخذت الجواب، ولكن هناك ما بدك تتابعه، لا تصلي معه يا أخي. ما كيف أصلي معه؟ أنت تجاهد معه وإن لم تصلي معه فيقول أنت كافر وهابي ورصي. إذن هذا الدرس يفيدك تماما. لكن إيش قلت أنت؟ الحديث اللي هو حديث المسيء صلاته، صلي فإنك لم تصلي، يعني طالما يسرع في الصلاة فصلاته تكون باطلة. فكيف الواحد يتبع يعني فيها؟ ونحن انتهينا من هذا، قلنا لا تجاهد. لا أنا بقول لك لا تجاهد، إذا لم تصلي معهم فلا تعيش معهم، لأن إحنا في أفغانستان تجد الأئمة اللي بيأموا الناس هم مولوية فهم أحناف. أنا عم أقول لك صلي يا أخي، ما من لك لا تصلي. لا القنوت شيء ودي شيء. المسألة أهم من القنوت. أنا عم أقول لك صلي. خلفه؟ أي نعم خلفه. نعم. واحتجاجك بحديث المسيء صلاته هو احتجاج في محله، لكن هل هو هذا الإمام الذي تصلي خلفه يعني لا يطمئن في الصلاة نكاية بالاطمئنان في الصلاة وبالتالي نكاية في الحديث، ولا هيك هو مقتنع أن هذه الصلاة جائزة؟ لا هم مذهبهم هكذا أن هم لا يطمئنون. لا تطل في الجواب، قل خير الكلام ما قال وجل. نعم. أنا أقول لك هل هو يستعجل في الصلاة ولا يطمئن فيها نكاية في الحديث، ولا هذا مذهبه؟ هذا مذهبه. بس هذا الجواب. ما تفكر تضيع علينا الوقت، ولكن يعلم السنة لأنه في ولك بده يسأل هون هون، لا تضيع علينا الوقت. أنا أريد أن يسأل. اقترب. المهم وصل الصوت نهاية المطاف. فهمت القاعدة؟ نعم وصل. القاعدة تأمرك ألا تنظر إلى رأي الإمام المخالف لك، لكن تنظر إلى رأي الإمام هل هو متعنت أم هو مقتنع بهذا الرأي متأول. فإذا عرفت أنه مقتنع فأنت ما عليك مسؤولية إذا هو أساء الصلاة. أما إذا عرفت بأنه متعنت ومكابر ويعرف السنة ويحيد عنها، حينئذ نقول لك لا تصلي خلفه. وإن تأدى الغرض نحن نطر في الجهاد في هذا المكان. الجواب غير يا حبيبي. يا شيخ هناك الوضع غير ما تسمع عنه، يعني هناك الخندق ما يقوم يصلي المذهب الحنفي، إذ لم تتبعوا تصلي معه الصلاة في تأخير الصلاة وتقديم الصلاة كما يفعلون، يعني مثلا يخلق صلاة الصبح إلى قبل الشروق ويخلق صلاة العصر إلى قبل المغرب. لك يا حبيبي أنت أخذت المخرج الآن، بس أنت تفترض الآن العكس. نعم أنت أخذت المخرج. هو بيقول لك الآن ما يفعل الإمام إذا كان هو مقتنعا بما يفعل مش متكابر. لو كان متكابر ليش عم تفرض الفرعية هذه؟ ما في منهم. وأنت في خندق واحد. نعم. ما عجيب هذا. ليش تفرض الفرضية اللي أنت مالك مقتنع فيها؟ نعم. وأنت أجبتني آنفا. نعم. أنت أجبتني آنفا. لأنه هذا يفعل وهيك يراه. نعم. مش أنت اللي قلت هذا كلام. لماذا الآن تفرض فرضية تحول بينك وبين الاستمرار في الجهاد مع هؤلاء المبتلين بالتقليد؟ لماذا تفترض فرضية معاكس لما تعتقد؟ تفضل يا أخي إيش عندك؟ سؤال صغير بس حول الموضوع. لا أولاد سابقونا. تعال يا أخي تفضل يا شيخ بصر خليك محل. الحظوظ الابتداء بالإمام. حضرتك قلت إن الإمام لو صلى على مذهب أو خالف السنة وخالف الأوامر التي جاءت في الصلاة من الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن نقتدي به، فنحن مأمورين بالابتداء بالإمام، والإمام والمأمومين وكل الأمة مأمورة. رحمك الله. كل الأمة مأمورة بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم كما كان يصلي. فهل إذا خالف الإمام السنن التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة بأن وجاء بأشياء ممكن أن تبطل صلاته يقتدي المأمومين كذلك؟ أنت سامعك الله، ألا تعيد البحث السابق؟ ما أخذ جواب هذا السؤال؟ ممكن أنا أقول أن الإمام يأتي بأشياء ليس هذا أوانك. نعم أنا أقول أن الإمام يأتي. أنا ما أسألك عما تقول، أنا أسألك ما أخذ جواب هذا السؤال في الحديث الذي جرى بيني وبين الأخ؟ لأنه بده يضيع الوقت الآن، كل واحد يرفع أصواته وهو بده يسأل سؤال. أنت الآن تسأل نفس السؤال الذي جرى البعث فيه وانتهينا منه. طول بالك شوي. الله يوسع عليك. ما لي شيء. شو أشكل عليك من الكلام اللي سمعته آنفا؟ أنت بتقول إنه كل المسلمين مأمورين باتباع إيش؟ هذا كلام صحيح. هل سمعت منا خلافه؟ لا. سمعت منا خلافه؟ سمعت ان احنا نقتدي بالامام في مخالفه الرسول صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. نحن نتبع الامام في اتباع الرسول في قوله انما جعل الامام ليسمى به. سامحك الله. نحن نتبع الامام الذي اخطا والذي ترك ركنا او نسي شيئا تطبيقا لقول الرسول انما جعل الامام ليسمى به. والان سيعود البحث الذي جرى بيني وبين الاخ. أنت تتبع الإمام إذا أخطأ ولا لا؟ في أي شيء؟ لا أنت قلت لا يتبع في الأشياء اللي ذكرت سابقا. نعم هذا يكون سهو إذا قام إلى الخامسة مثلا. طول بالك شوية. السهو السهو هو خطأ؟ خطأ. طيب فإذا واحد في عنده فكرة عنده يعني مذهب هو فيه مخطئ هو عند الله عز وجل صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ طيب اسأل هذا السؤال ما دام ما تدري شو وظيفتك. إذا كنت لا تدري شو وظيفتك طيب لماذا لا تسأل؟ أليس هذا أحق أن تعلم أن رجل تبنى رأيا وهو عند الله خطأ وتعبد الله على هذا الخطأ صلاته مقبولة عند الله عز وجل ولا مرفوضة؟ تقول الله أعلم. أنت ما تعرف أنه الأئمة مختلفين والصحابة مختلفين؟ تعرف ولا ما تعرف؟ إذن أنت تحتاج إلى دروس عديدة لحتى تفهم هذه المسألة. إنما جعل الإمام ليؤتم به. ما تعرف أن بعض الأئمة بيقول إذا خرج دم ينقض الوضوء وآخر بيقول لك إذا خرج بحور من الدماء وضوء صحيح؟ ما أعرف ذلك. ها؟ أعرف ذلك. طيب ما هو الصواب؟ صواب أن الوضوء لا يقطع. طيب ومس المرأة ينقض الوضوء ولا لا؟ لا اختلف ذلك الأمر لا أعرف الصحيح. ما تعرف الصحيح؟ اختلفوا ولا لا؟ افترض بقى ما شئت هل اللي بمس المرأة ما بتوضى وكان مس المرأة ينقض الوضوء ليه ما بتوضى؟ هيك اقتنعه فهم الآية أو لمسهم النساء كلا عن جماع والآخر فهم أنه لمس ظاهري فهل يصلى هيك ولا صلى هيك دون يعني واحد منهم صلاته مقبولة عند الله والثاني باطل؟ ثم الرسول عليه السلام قال وهذا نهاية الكلام لأنه ما بينتهي يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. سمعت هذا الحديث من قبل؟ ها؟ أشوفك عندك. فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. شو معنى فإن أخطأوا فلكم وعليهم؟ أليس معنى صلاتهم صحيحة والخطأ عليهم؟ سؤال لا مش انت ابدا والله سؤال مهم. ايش عندك؟ سؤال العقيده يا شيخ. اسمع يا شيخ كيفيه في الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام بعد الاذان اه الله